الناس إلى لبس هذه الحوائل، فعند الشتاء مثلا يكثر عند الناس لبس الخفين ولبس الجوارب، فيحتاجون إلى بيان أحكامها ومعرفة الحكم الشرعي فيما يفعلونه فيما يتعلق بهذه الحوائل، ونقرأ إن شاء الله ما يتعلق بذلك. تفضل يا شيخ ناصر. وإنما يسمى جوربا. قدم المؤلف هذا الباب ببيان حكم المسح، فقال بأنه يجوز، فالمسح على الخفين من الأمور الجائزة. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة كثيرة أنه مسح على خفيه. وقد أوصل بعض العلماء هذه الأحاديث إلى 40 حديثا عن 40 صحابية بأسانيد صحيحة، ووردت عن صحابة آخرين بأسانيد أقل صحة. ومن هنا نقرر أن المسح على الخف من الأمور الجائزة في الوضوء، وقد وقع عليه الإجماع إجماع الصحابة، ولم يخالف فيه إلا الشيعة، فهم لا يرون جواز المسح على الخفين. ونظرا لخلافهم فإن بعض أهل العلم ذكر هذه المسألة في مباحث المعتقد. وبقي هنا مسألة، وهي هل الأفضل أن يمسح الإنسان على الخف أو أن يغسل القدمين؟ فنقول الصواب في هذا هو أن الأفضل ألا يتكلف الإنسان ضد حاله، فإن كان غير لابس للخف ولا يريد لبس الخف فالأفضل أن يبقى على ما هو عليه ومن ثم يغسل القدم، وإن كان لابسا للخف أو يحتاج للبسه فإن الأفضل أن يمسح. وهذا هو الهدي النبوي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يتكلف ضد حاله، إن كان لابسا للخف أبقاه ومسح عليه، وإن كان غير لابس له مسح ولم يتكلف الحال الثاني. قوله هنا يوما وليلة يعني أن المقيم يجوز له أن يمسح يوما وليلة، والمراد باليوم والليلة تمام الأربع والعشرين الساعة، وليس المراد به خمسة أوقات. لو قدر أن إنسانا مسح في الضحى جاز له أن يمسح إلى الضحى من الغد، ولا يقول إنسان بأنه إذا صلى الفجر توقف عن المسح، لأن هذا هو مفهوم اليوم والليلة. وقوله هنا لمقيم يعني غير المسافر، سواء كانت إقامة دائمة أو كانت إقامة مؤقتة لا يصح معها جمع الصلاة ولا قصرها، وسيأتي بيان الفرق بين المقيم والمسافر إن شاء الله في أحكام الجمع. القسم الثاني من الناس المسافر، والأصل في السفر أن يكون الإنسان ينتقل من محل إلى مكان آخر، لأنه مأخوذ من الإسفار وهو الظهور والبدو، ولذلك يقال أسفر الصبح، يقال للتبرج سفور لأن المرأة تظهر وجهها. فعندما ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان يكون في مفهوم اللغة مسافرا. والأصل أن أحكام السفر لا تناط إلا بمن توفر فيه الشرط الذي يعد به الإنسان مسافرا، وطائفة كثيرة من أهل العلم منهم فقهاء الحنابلة يرون أن مسافة السفر هي 80 كيلا. وقوله 3 بلياليها يعني أن المسافر يمسح لمدة 3 أيام بلياليها. وقد ورد في ذلك العديد من الأحاديث التي تدل على أن المسح على الخفين مؤقت، كما ورد في الصحيح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، يعني في المسح على الخفين. وهذا متفق عليه في الجملة. الإمام مالك لم يقيد المسح ب3 أيام، واستدل على ذلك بحديث في السنن، لكن هذا الحديث فيه مجاهيل عدة، ومن ثم فإنه يترجح مذهب الجمهور بتوقيت المسح بهذه المواقيت. وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يوقت المسح عند الحاجة، وهذا أيضا مرجوح بهذه الأحاديث الواردة في توقيت المسح. قال من حدث بعد لبس، يعني أنه يجوز المسح إذا كان عند الإنسان حدث. ومتى يبتدئ وقت المسح؟ ظاهر عبارة المؤلف أنها تبتدئ من الحدث. مثال ذلك إنسان لبس الخف بعد صلاة الفجر ولم يحدث إلا بعد أذان العصر، فنقول على المذهب أن مدة المسح تبتدئ من أذان العصر إلى 24 ساعة. واستدلوا على ذلك بأن المراد بالأحاديث هو حكم المسح، ومن أحدث يجوز له أن يمسح حينئذ، ومن ثم يبتدئ الحكم وتبتدئ المدة بالحدث. والقول الثاني في المسألة أن مدة المسح على الخفين تبتدئ بالمسح الفعلي، بالمسح الحقيقي، لا بالمسح الحكمي وهو جواز المسح. ومن ثم من لبس الخف بعد صلاة الفجر وأحدث بعد صلاة الظهر ومسح قبيل العصر فإنه يمسح إلى العصر من الغد. ولعل هذا القول أرجح من القول الأول، فإن الأحاديث جاءت بتوقيت المسح، والأصل في لفظة المسح أن تطلق على المسح الحقيقي لا على المسح الحكمي. للمسح على الخفين عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون الخف طاهرا، فإن كان الخف نجسا لم يصح المسح عليه، سواء كان نجسا نجاسة حقيقية كما لو كان من جلد كلب، أو كان نجسا حكما بأن يكون قد وضع في نجاسة فتشرب من النجاسة، وذلك لأن الله جل وعلا أمرنا بتطهير الثياب وأخذ الزينة عند المساجد، ومن مقتضى ذلك إزالة النجاسة التي تكون على المرء حال صلاته، ومن هنا لم يصح المسح على الخف النجس لأنه لا يتطهر بمثل ذلك. الشرط الثاني أن يكون الخف مباحا، فأما إن كان الخف مغصوبا أو محرما كالحرير أو المسروق أو نحو ذلك فإنه لا يصح المسح عليه، لأن الأصل هو غسل القدمين، أبيح حال وجود الخف فهذا رخصة، والرخص قالوا لا تناط بالمعاصي، لأن الله جل وعلا قال عن الرخصة غير باغ ولا عاد، ومن هنا فإن العاد لا يجوز له الترخص بالرخص، وهذا هو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز المسح على الخف غير المباح، ولم ينص الرخص ولم يقصرها على غير المعاصي، ولعل القول الأول أرجح، لأن المسح على الخفين جزء من عبادة، ولا يصح للإنسان أن يتقرب لله عز وجل بما هو معصية. المسح على الخف المغصوب محرم لأنه مملوك للآخرين، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره بدون إذن، ومن هنا فالمسح محرم، والمسح المحرم لا يكون مؤديا لواجب ولا يثاب عليه الإنسان. الشرط الثالث أن يكون الخف ساترا للمفروض، فإن كان الخف أقل من محل الفرض كما لو كان أقل من الكعبين فإنه لا يصح المسح عليه، وهكذا لو كان الخف محرقا فيه شقوق فإنه لا يصح المسح عليه في مذهب أحمد والشافعي. والقول الثاني في المسألة أن الخف المخرق يجوز المسح عليه بدلالة عدد من الأدلة، منها أن خفاف الصحابة لا تخلو من مثل ذلك في الغالب لما لديهم من عوز وحاجة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز المسح على الخف المخرق، فدل ذلك على جوازه. ويستدل على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ألا ينزعوا خفافهم إذا كانوا مسافرين 3 أيام ولياليهن، فلفظ خفافهم جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، فيدخل في عمومها الخف المخرق، ولذلك فإن الأظهر هو القول الثاني وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وطائفة. الشرط الرابع أن يكون مما يثبت بنفسه، فإن كان لا يثبت إلا بشدة بحبل أو غير ذلك فإنه لا يصح المسح عليه ولا يجوز المسح عليه. قالوا لأنه إذا لم يثبت بنفسه فإنه لا يكون خفا في لغة العرب. والصواب أن النصوص الواردة بالمسح على الخفين عامة لم تشترط مثل هذا الشرط، وخصوصا أن العرب كانوا يشدون خفافهم بواسطة النعال والسيور، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط مثل هذا الشرط. قوله من خف يعني هذا لبيان الذي يجوز المسح عليه. والخفاف كما تقدم هي الألبسة التي تكون للقدمين وتصنع من الجلد ونحوه. قال وجورب صفيق، هذا النوع الثاني من أنواع الممسوحات التي يجوز المسح عليها. والمراد بالجورب ما يلبس في القدمين ويكون من صوف أو قطن أو نحو ذلك. وقد اختلف أهل العلم في الجوارب هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز المسح على الجورب، فهذه الشرابات الموجودة قالوا لا يجوز المسح عليها، وهذا مذهب مالك والشافعي، استدلوا على ذلك بعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الآية قد وردت للغسل للقدمين، فنبقى على الأصل من غسل القدمين. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الجوربين إذا كانا قويين يمكن المشي عليهما مسافة بعيدة جاز المسح عليهما، وأما إذا لم يمكن المشي عليهما فإنه لا يجوز المسح على الجوربين. والقول الثالث بأنه يجوز المسح على الجورب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، استدل على ذلك بعدد من الأدلة. الأول ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعلين، وهذا الحديث نوزع في إسناده، لكن الصواب أنه جيد الإسناد كما نوزع في معناه. قالوا لأنه لم يمسح على الجوربين وحدهما وإنما مسح على جورب ونعل. وما دام أنه مسح على جورب دل ذلك على جواز المسح على الجوارب. واستدل أحمد ومن وافقه على جواز المسح على الجوارب بورود ذلك عن جماعة من الصحابة، عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يعرف لهم مخالف، وإجماع الصحابة من الحجج الشرعية. واستدل ثالثا بأن الشريعة قد وردت بإجازة المسح على الخفين والجوارب مماثلة للخفين في المعنى الذي من أجله أجيز المسح عليهما، لذلك فإن الأظهر هو القول الثالث بجواز المسح على الجوارب. وقوله هنا صفيق يعني قوي شديد يقابل الخفيف، فالجوارب الخفاف لا يرتضي كثير من الحنابلة المسح عليها. وفي المذهب قولان، أحدهما يجيز المسح على الجوارب الصفيقة دون الخفيفة، وهذا هو المذهب، قال احتياطا للعبادة، ولأنه إنما أجيز قياسا على الخف فلا بد أن يكون له نوع موافقة مع الخفر. والقول الثاني بجواز المسح على الجورب ولو كان خفيفا، هو أحد القولين في مذهب أحمد. قالوا لأن الأدلة الواردة في المسح على الجوارب عامة، لم تفرق بين خفيف وصفيق. قال المؤلف ونحوهما، يعني يجوز هذا النوع الثالث من أنواع الممسوحات ما كان مماثلا للجوارب والخفاف من ألبسة القدمين مما يكون مخيطا على مقدار العضو، سواء كان جرموقا أو زربولا أو غيرها من أنواع ما تلبس على الرجلين. وقد وجد في عصرنا الحاضر العديد من أنواع الألبسة، هذه البساطير التي يلبسها الجنود، هذه من أنواع الأشياء المماثلة للخفاف والجوارب. وهكذا ما يسمى بالكنادر التي تغطي محل الفرض يجوز المسح عليها، بشرط أن لا يخلعها الإنسان، بحيث إذا جاء إلى مجلس خلعها. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن خلع الخفاف. وهل يدخل في ذلك اللفائف وتكون مماثلة للخفاف والجوارب؟ على المذهب أنه لا يجوز المسح على اللفائف، وهو مذهب جمهور أهل العلم. قالوا لأن النصوص إنما وردت في الخفاف والجوارب وما مثلها، واللفافة ليست مخيطة على مقدار العضو، ومن ثم لا يصح المسح عليها. وهناك قول في المذهب ساره شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز المسح على اللفائف التي تكون على القدمين، لأنها في معنى الجوارب والخفاف، ولأنها تدخل في لفظة التساخين التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على التساخين. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر أمر رابع من أنواع الممسوحات، وهو العمامة التي يلبسها الإنسان. والعمامة لا بد أن تكون ملفوفة، فمثل لباسنا هذا لا يجوز المسح عليه، لأنه لا يسمى عمامة وليس ملفوفا على مقدار الرأس، ومن ثم لا يصح المسح عليه. ويشترط في العمامة للمسح عليها عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون لرجل، إن كانت العمامة على امرأة لم يجوز المسح عليها، لأن النساء لا يجوز لهن لبس العمائم، لأن هذا من التشبه بالرجال، والشريعة قد وردت بالنهي النساء عن التشبه بالرجال. الشرط الثاني أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والمراد بالمحنكة التي يكون منها طرف تحت الحنك، والمراد بذات الذؤابة التي لها طرف من الخلف يرخى. فإن كانت محنكة جاز المسح عليها، وإن كانت ذات ذؤابة جاز المسح عليها. والشرط الثالث أن تكون ساترة لما جرت العادة بتغطية الرأس، ساترة لأجزاء الرأس التي جرت العادة تغطية الرأس بالعمامة بها. فأما الجوانب التي تكون جوانب الرأس هذه لا تؤثر على المسح على العمامة. المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد ومذهب جماعة من أهل العلم، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العصائب يعني العمائم، وجاء في البخاري من حديث عمرو بن أمية قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، في حديث بلال في السنن ومسح على عمامته. هناك أحاديث كثيرة وردت في ذلك. ولذلك فإن أكثر السلف يرون جواز المسح على العمامة خلافا على العمامة خلافا لبعض الأئمة. النوع الرابع من أنواع الممسوحات ما يلبسه النساء لتغطية رؤوسهن، فقال: وخمر نساء. الخمر جمع خمار، وهو الغطاء الذي تغطي به المرأة رأسها، فهذا يجوز للمرأة أن تمسح عليه لما ورد أن أم سلمة كانت تمسح على الخمار. وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاز مثل ذلك، وأهل العلم يشترطون لذلك عددا من الشروط. أن يكون الشرط الأول أن يكون خمارا، فإن وضعت على رأسها ما ليس بخمار فإنه لا يصح المسح عليه، من أمثلة المناديل ونحوها. النوع الثاني أن تكون مدارة تحت الحلق، فإن كانت المرأة تضع خمارا على رأسها لكنها لا تديره على حلقها فإنه لا يجوز المسح عليه. ثم ذكر المؤلف شرطا رابعا من شروط المسح على الممسوحات السابقة، وهو أن يكون المسح بعد حدث أصغر، أما الحدث الأكبر فإنه لا يجوز المسح على الخفاف فيه، لما ورد في الحديث قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إلا في جنابه، لكن من بول وغائط ونوم. ثم ذكر المؤلف نوعا خامسا من أنواع الممسوحات، وهو الجبيرة. والمراد بالجبيرة الأعواد التي تكون على الكسور، كسور العظام أو الجروح، ومثله أيضا ما لو كانت الجبيرة من الجبس أو من الحديد أو من غيره من أنواع ما يجبس به الكسور. والجبائر عند الفقهاء على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما كان مقتصرا على مقدار الحاجة، فهذا يجوز المسح عليه ولا يجب خلعه ولا نحتاج إلى تيمم. النوع الثاني ما تعدى محل الحاجة وشق نزعه ولحق المكلف ضرر بنزعه، فمثل هذا قالوا يجوز المسح عليه ويتيمم لهذا المقدار الزائد. النوع الثالث ما تجاوز محل الحاجة ولا ضرر في نزعه، قالوا هذا لا يصح المسح عليه ويجب نزع الجبيرة وغسل ما تحتها، لأن الشريعة قد أوجبت غسل الأيدي في قوله سبحانه: وأيديكم إلى المرافق. وهكذا أيضا لو كانت الجبيرة في القدم، هذا هو كلام الفقهاء. وقد ورد في الحديث أن رجلا أصيب بجرح فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في أن أدع الغسل؟ قالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء الحي السؤال، إنما كان يكفي أن يقول بيديها كذا. وذكر التيمم قد اختلف أهل العلم فيه في الحديث، هل هو ثابت أو ليس بثابت، ولذلك اختلف أهل العلم في حكم التيمم، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن التيمم غير مشروع في الجبائر. وجاء في بعض ألفاظ الحديث قال يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال المؤلف ولو في حدث أكبر، ولو في أكبر، ولو إشارة للخلاف، يعني أن الجبيرة يجوز المسح عليها ولو كان الماسح قد أحدث حدثا أكبر، وذلك لأنه يلحقه ضرر بنزعها، والشريعة قد جاءت برفع الضرر عن المكلفين. قال إلى حلها، يعني رفعها وفكها، فهي لا فالمسح على الجبيرة لا يتأقت بثلاثة أيام ولا بيوم وليلة، وإنما يستمر عليها حتى ترفع. قال المؤلف إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. قوله ذلك يعود إلى جميع الممسوحات السابقة من الخفاف والجوارب والقمر والعمامة والجبيرة. فأما الأربعة السابقة فجمهور أهل العلم يرون أنه يشترط في المسح على الخفاف وما مات لها أن يكون الإنسان قد أدخلها على طهارة، خلافا لبعض الظاهرية. وجاء في الحديث، في حديث المغيرة قال أهويت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينزع خفيه، يعني يريد الوضوء، فقال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. فدل ذلك على أنه يشترط في المسح على هذه الحوائل أن يكون الإنسان قد لبسها على طهارة. بقي هنا مسألة وهي ما لو غسل إحدى القدمين ثم لبس الخف عليها، ثم غسل القدم الأخرى فلبس الخف عليها، فحينئذ هل يجوز المسح أو لا يجوز ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فقال الإمام أبو حنيفة لأنه يجوز المسح حينئذ لأنه قد أدخلهما طاهرتين، وقد وافقه جماعة من أهل العلم من بقية المذاهب. والقول الثاني بأنه لا يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة، قالوا لأن غسل القدم الواحدة في الوضوء لا يعد طهارة شرعية، وإنما تسمى الرجل ويقال للرجل بأنها على طهارة بعد كمال الوضوء، فعند غسل القدم الواحدة لا يقال بأنه على طهارة شرعية. وهذا القول هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، ولعله أظهر في هذه المسألة. أما الحائل الأخير وهو الجبيرة، هل يشترط أن تكون موضوعة على طهارة من أجل جواز المسح عليها؟ مذهب أحمد أنه لا بد أن تكون على طهارة لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. وقد اختاره طائفة من أهل العلم، والصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور، لأنه لا يشترط في الجبيرة أن تكون موضوعة على طهارة، فإن في الحديث السابق لم يشترط أن تكون هذه العصابة موضوعة على طهارة، ولأن نزع الجبيرة من أجل الطهارة يضر بالمكلف، والشريعة قد وردت برفع الضرر عن المكلفين. ثم تكلم المؤلف عن مسألة متعلقة بالمدة، تقدم معنا أن المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهم، فلو قدر أن إنسانا كان مسافرا فأقام أو كان مقيما فسافر، فما الحكم في حقه؟ نقول إذا مسح وهو مسافر ابتدأ المسح وهو مسافر ثم قام، فإنه حينئذ يأخذ بحكم الإقامة ويكتفي بمسح يوم وليلة تغليبا لجانب الإقامة، ولأنها هي آخر حاليه. وهذا محل اتفاق في الجملة. الحال الثاني إذا كان مقيما ثم سافر، فننظر إن كان سفره قبل المسح فحينئذ يعد له أحكام المسافرين، فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن. لماذا؟ لأنه لم يمسح إلا وقت السفر. الحالة الثانية إذا مسح في الإقامة ثم سافر بعد ذلك، قال الفقهاء لا يحق له المسح إلا يوما وليلة تغليبا لجانب الإقامة واحتياطا للعبادة، ولأن الأصل هو غسل القدمين، حينئذ نبقى على الأصل ولا نزيله إلا بشيء ثابت فيه دليل قطعي، فيه دليل لا تقع المنازعة في دلالته. المسألة الثالثة شك، هل مسح قبل السفر أو مسح بعدما سافر؟ نقول حينئذ له حكم المقيم، يمسح يوما وليلة. فإن قال قائل إذا كان مسافرا ومسح الظهر ثم بعد العصر أقام، فهل يأخذ يوما وليلة كاملة بعد ذلك أو يكمل على ما مضى؟ نقول يقتصر في مسحه على تتمة يوم وليلة فقط. قال المؤلف وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، تقدمت هذه المسألة. ولا يمسح قلانس، القلنسوة هي الملابس التي في الغالب تلبس عند أهل المغرب، وهي ملابس تغطي الرأس والبدن معا. ملابسنا هذه لا يقال لها قلنسوة، لماذا؟ لأنها لا تغطي إلا الرأس فقط، لكن لو كان هذا اللباس مرتبطا مع لباس البدن فإنه يقال له قلنسوة. والقلنسوة قد اختلف أهل العلم في المسح عليها، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز المسح عليها، وذلك لأنها لم يرد دليل بالمسح عليها، وإنما ورد الدليل في العمائم، وهذه أقل ضررا من العمائم حال نزعها وخلعها، وبالتالي لا تأخذ حكمها. وذهب طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز المسح عليها، ولعل قول الجمهور أقرب، إلا أن تكون هذه القلامس مماثلة للعمائم في أحكامها. قال المؤلف ولفافة، يعني الخرق التي تلف على الرجل لا يجوز المسح عليها في المذهب، وقد تقدم بيان الخلاف فيها. قال ولا ما يسقط من القدم، يعني أنه إذا كانت الخفاف لا تثبت بنفسها بحيث يكون الخف كبيرا، إذا وضع قدمه فيها وسار نزل هذا الخف وسقط من رجله فإنه لا يجوز المسح عليه. قال أو يرى منه بعضه، يعني إذا كان الخف يرى بعض القدم من وراء الخف فإنه لا يجوز المسح عليه. من أمثلة ذلك الكنادر التي يكون فيها خروق من أجل التهوية، فإنه على المذهب لا يجوز المسح عليها، وذلك أنها يرى منها بعض القدم إلا أن يكون تحتها جوارب. والصواب في هذا على ما تقدم أنه إذا كان يصدق عليها اسم الخف أو الجورب جاز المسح عليها، لأنه لا يشترط أن تكون ساترة لجميع محل الفرض بحيث لا يكون فيها شقوق على ما تقدم من بيان الخلاف. قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. هذه المسألة متعلقة بلبس اثنين من الخفاف، إذا لبس اثنين فما الحكم؟ نقول: ننظر، لبس الأول على طهارة، الثاني لبسه قبل الحدث، فإنه حينئذ يجوز له المسح على الخف الأعلى ولا يجوز له ولا يجب عليه مسح خلعه. لماذا؟ لأنه ساتر لمحل الفرض، فأشبه ما لو كان الفوقاني وحده. الحالة الثانية: ما إذا لبس الخف ثم أحدث ثم لبس خفا فوقاني، فإنه حينئذ لا يجوز له المسح على الخف الفوقاني في المذهب. لماذا؟ لأنه قد لبسه بعد الحدث، ومن ثم لم يجوز له المسح عليه كما تقدم. قال المؤلف: ويمسح أكثر الإمامة. بعد أن قررنا شروط المسح وأنواع الممسوحات ومدة المسح، ننتقل إلى مقدار ما يمسح. هل يجب مسح جميع الخف أو بعضه؟ قال: هذا ينبني على أنواع الممسوحات السابقة. إن كان عمامة فإنه يجب عليه مسح أكثر العمامة، ويكون هذا في الدوائر التي تدار على الرأس، وأما وسط العمامة فإنه لا يجب عليه مسحه. النوع الثاني: الخفاف. فالخف يشرع مسح أعلى الخف، لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظهور خفيه، ورد من حديث المغيرة حديث علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. ينبني على هذا مسألة، وهي: هل يستحب مسح أسفل الخف أو لا يستحب ذلك؟ قال الإمام مالك والشافعي: يستحب مسح أسفل الخف، وذلك أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله، وهذا الحديث في السنن، ولكنه ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الصواب هو القول الثاني، بأنه لا يشرع مسح أسفل الخف ويقتصر على أعلى الخف فقط، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. من أين يبتدئ ومن أين ينتهي؟ قال: من أصابعه، يعني من أصابع الرجلين، إلى ساقه، يعني إلى أسفل الساق. فإن كان الخف أطول من الرجلين، يعني يكون له مقدمة، فحينئذ نقول المشروع المسح من عند محل الأصابع على الصحيح، وأما هذه المقدمة فإنها لا تمسح. هل يمسح باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ نقول: المستحب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. فإن مسحهما جميعا باليمنى أو مسحهما جميعا باليسرى جاز له ذلك، ويستحب عند الفقهاء تفريج الأصابع عند المسح. قال: وعلى جميع الجبيرة. هذا النوع الثالث من أنواع الممسوحات. الإمامة يلحق بها خمر النساء، والخف يلحق به الجورب. بقي عندنا الجبيرة. الجبيرة يجب مسح جميع ما ظهر من الجبيرة، ولا يجوز له أن يقتصر على مسح البعض دون البعض إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان المسح يضر بالإنسان، كما لو كان عنده جرح ووضع عليها شاش، وهذا الشاش يتأثر بالمسح، فحينئذ لا يمسح على هذا الشاش، لماذا؟ لوجود الضرر. ومثل هذا أيضا ما لو كان عند الإنسان أنواع من أنواع الملصقات التي توضع على البدن، فهذه بعض الناس يكون فيه مشح في الكتف فيضع لاصقا من أجل أن يضم جسده، فهذا بالنسبة للوضوء لا إشكال فيه لأن هذا المحل ليس محل للغسل، لكن في الغسل نقول إن شق نزع هذه اللاصقات فإنه يغتسل وهي عليه ولا حرج عليه في ذلك، ويستحب له أن يمر يده عليها من أجل أن يكون ماسحا عليها. قال المؤلف: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث استأنف الطهارة. بعض الناس يدخل يده في جوربه من أجل حكة يحتاج إليها، فحينئذ ظهر بعض محل الفرق بعد الحدث، ومن ثم فإن الفقهاء يقولون يقوم بخلع هذا الخف. قال: أو تمت مدته. إذا تمت المدة ب24 ساعة قالوا تنتقض الطهارة بذلك، وذلك لأن الشريعة إنما أجازت المسح يوما وليلة، فبعد ذلك تنتقض الطهارة ويجب عليه تجديد طهارة أخرى، لأن قوله يمسح يوما وليلة قالوا المراد حكم المسح، والصواب في هذا أن الطهارة لا تنتقض بذلك حتى يوجد ناقض آخر من نواقض الوضوء، وأما تمام المدة فليس من النواقض. ويدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقت المسح ولم يوقت الطهارة، والدليل الثاني أن مثل هذه المسألة يحتاج إليها في العهد النبوي، فلو كان الحكم مناطا بها وكانت الطهارة تنتقض بتمام مدة المسح على الخفين لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. هذا نهاية هذا الفصل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ونشكر رب العالمين أن يسر لنا أحكام الطهارة ولم يشق على الناس ولم يجعل أحكام الطهارة مما يلحق الضرر بالناس، وهذا الباب شاهد على هذا المعنى. صلى الله على نبينا محمد. من سيجيب على سؤالنا؟ تختار بعيد أو قريب؟ نعم. ما الفرق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة؟ على الراجح في هذه المسائل عندنا 3 فروق. نعم. الفرق الأول الجبيرة يمسح على جميعها والخف يمسح على أعلاه. الثاني التوقيت، الخف يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، والجبيرة لا توقيت فيها. الثالث الخف يشترط في المسح عليه أن يكون على الطهارة، والجبيرة لا يشترط ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. تفضل شيخ. نعم شيخ ناصر، عندك سؤال؟ نعم. الإنسان وضوء تجديد ليس عن حدث فإنه لا يحتسب في المدة التي تكون للمسح على الخفين، لأن المراد المسح الواجب. نعم. تقدم معنا أن لها ثلاثة أحوال عند الفقهاء. الحالة الأولى إذا كانت الجبيرة على محل الفرض فقط فهذه يمسح عليها. الحالة الثانية أن تكون الجبيرة أعلى من محل الفرض بحيث وصلت إلى مواطن يشق نزعها لكنها فوق محل الحاجة، فهذه يجمع فيها بين المسح وبين التيمم على المذهب. الحالة الثالثة إذا كانت الجبيرة قد وصلت إلى مواطن لا يحتاج إلى وصول الجبيرة إليها ولا يشق نزعها فحينئذ يجب النزع. كل هذا على المذهب، وتقدم بيان الخلاف في الصورة الثانية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، صلى الله على نبينا محمد.